الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما أبرزه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وارضاه من أعمال في مدة إمرته وخلافته، وبينا أنه رضي الله عنه وارضاه نهض بالأمة فجعلها فوق الأمتين العظيمتين يوم ذاك، الفرس والروم، وهاب أمة الإسلام كل العالم. ثم بعد ذلك بقيت بقية في حياة عمر رضي الله عنه وارضاه، هذه البقية التنبؤ بمقتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صحيح الإمام مسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه سأله عمر رضي الله عنه وارضاه عن الفتن، فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: ما عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن من دونها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه لحذيفة: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: بل يكسر. وفي رواية أنه قال: من دونها رجل، فبين أنه يموت أو يقتل، فقال: بل يقتل. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إذن لا ينفتح إلى يوم القيامة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم كان عمر رضوان الله تعالى يلقب بقفل الإسلام، الباب المقفل لا يفتح وإنما يكسر، فكان كسر الباب أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومقتل عمر له قصة، القصة هي أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان عنده غلمان ملك يمين، وكان منهم حرفيون أصحاب حرف. من هؤلاء رجل من الفرس يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، وكان غلاما عند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن المغيرة، وكان يصنع الرحى. فأتى غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي يشكو المغيرة عند عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال عمر لأبي لؤلؤة: سأنظر في الأمر، سأنظر في الأمر. وسأله: أي شيء تفعل؟ قال: أصنع الرحى. فقال: سأنظر في الأمر، على أن يكلم عمر المغيرة في شأن الرجل. فقال أبو لؤلؤة وهو يمشي: سأصنع لك رحى لا يسمع أحد بمثلها. ثم أتاه وقد كمن له وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس، دخل أبو لؤلؤ المجوسي المسجد وطعن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجعل يطعن كل من يقابله حتى طعن 13 نفسا، مات منهم 7. وفي النهاية لم يمكن الناس أن يمسكوه فقتل نفسه. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه عندما علم بما كان: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. من الذي قتله؟ قتله الفارسي، وقد كان ملك الفرس يهاب عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن جعل الله تعالى قدر عمر على يد غلام فارسي كان يعمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله تعالى عليه لما طعن كان في الصلاة، كان في الصلاة، ثم بعد ذلك لما حملوه إلى بيته رضي الله تعالى عنه وارضاه وكل عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، وفي رواية أنه وكل صهيبا يصلي بالناس رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ذهب إلى بيته وأضجعوه وأخذوا في علاجه ودوائه، فلم ينفع مع عمر علاج ولا دواء. سقوه النبيذ عصير العنب، والنبيذ عصير الطازج، إذا تخمر يقال له خمر، لكن أي عصير يقال له نبيذ. فلما سقوه النبيذ نزل من الجرح، فسقوه اللبن فنزل اللبن من البطن، فعلموا أنه ميت. فدعا عمر رضي الله عنه وارضاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ألا توصي؟ وهم يسألونه أن يوصي بالخلافة، فقال: سأجعلها في 6، ومعكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. جعل الأمر في 6، وهم من أجلة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والستة جميعهم من المبشرين بالجنة: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. قال: الأمر في 6، ومعهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. ثم بعد ذلك ما كان من 6 بعد أن أوصى عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن جلسوا، فقال عبد الرحمن بن عوف للخمسة: فوضوا أمركم إلى 3. ففوض سعد رضي الله عنه وارضاه إلى عبد الرحمن بن عوف، وفوض الزبير إلى علي، وفوض طلحة إلى عثمان. إذن الأمر أصبح للثلاثة: الزبير بايع عليا، وطلحة بايع عثمان، وسعد بن وقاص بايع عبد الرحمن بن عوف. انحصر الأمر في مين؟ في الثلاثة. فجلس عبد الرحمن وقال: أما إني لا أرغبها، أما إني لا أرغبها. ثم كلم علي بن أبي طالب وكلم عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، فقال: أنتما من بني عبد مناف، تعال يا علي، ماذا عليك لو أمرتك؟ هل تتقي الله تعالى في هذه الأمة؟ هل تقوم فيها كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه؟ قال: بلى. ثم ترك عليا وأتى عثمان وقال له مثل ما قال لعلي، ثم قال في النهاية: تفوض يا علي أن أختار؟ قال: بلى. تفوض عثمان أن أختار؟ قال: بلى. قال عبد الرحمن: هات يدك يا عثمان. ثم قبض على يد عثمان وبايع، وقام الجميع برضا تام وبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك عمر لما مات كان قبل أن يموت وهو في الاعتبار قد استدعى ولده عبد الله وقال له: يا عبد الله، ائتي أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر يقرئك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذهب عبد الله رضي الله عنه إلى السيدة عائشة وقال لها: يا أمنا، إن عمر يقرئك السلام. فقالت: وعلى عمر السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال عبد الله: وإنه يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أما إني كنت أعده لنفسي ولكني أوثره على نفسي. كانت تعد لنفسها إذا ماتت أن تدفن بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبين أبيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما طلب عمر هذا بالإذن أذنت لعمر أن يدفن في المكان التي كانت تعده لنفسها، وآثرته رضي الله تعالى عنه وارضاه على نفسها. ثم بعدها انقلب عبد الله إلى أبيه يبشره بأن أم المؤمنين عائشة أذنت في أن يدفن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصديق أو بجوارهما رضي الله تعالى عنه. ثم من بعدها فاضت روحه الكريمة وهو يوصي بالضعاف خيرا. وكان لعمر طموح، قال: لئن سلمني الله تعالى لأجعلن الأرملة من أهل العراق لا تحتاج إلى أحد. يعني كان يموت وهمه في مين؟ وهمه في الضعاف. ثم وصى بالضعاف خيرا ثم فاضت روحه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما مات سجوه، والتسجية معناها غطوه بثوب. فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وجعل يقول: ما من رجل أحب أن ألقى الله تعالى بصحيفته من عمر. يعني أراد أو تمنى على الله أن يلقى الله بعمل مثل عمل عمر رضي الله تعالى عنه. ثم جعل يقول: أما إني أعلم أنك بالله عليم، أنك بالله تعالى عليم، وأعلم أن الله في صدرك عظيم، وأعلم أنك تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. ثم جعل يقول: رضي الله تعالى عنك يا عمر، لقد كنت خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل. كلام معناه خميص من الدنيا يعني لم تشبع منها، بطين من الآخرة معناها كنت تفضل عمل الآخرة على عمل الدنيا، جواد بالحق يعني كنت صداعا بالحق، بخيلا بالباطل يعني ما كنت تنطق بباطل. ثم قال في آخر كلامه: وما كنت عيابا ولا مداحا، ولم يكن من شأنك أن تعيب أحدا، ولم يكن من شأنك كذلك أن تمدح أحدا. ومات عمر رضوان الله تعالى على عمر، ثم دفن في غرفة السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومن بعدها تولى عثمان الخلافة وأصبح أمير المؤمنين بعد عمر رضي الله تعالى. عثمان بن عفان رجل لا يقل في الفضل عن سابقيه، وإن كانوا يتقدمونه لكنه فاضل. عثمان من السابقين للإسلام، وعثمان بن عفان أمه كانت بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها أروى بنت كريز، وأم أروى بنت كريز اسمها البيضاء بنت عبد المطلب. البيضاء بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب، يعني عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلوات الله وسلامه بالنسبة لعثمان كان في منزلة خاله، في منزلة إيه؟ خاله، ابن عم ابن إيه؟ ابن خال أمه، يبقى إيه؟ يبقى خاله. وعثمان تزوج رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها وهاجر بها إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع من الحبشة وهاجر إلى المدينة في الهجرة الثانية. ثم ما ترك عثمان مشهدا إلا وشهد غزوة بدر، قسم له منها لكنه لم يشهد الحرب، لأن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان أن يبقى لتمريضها، يعني أراد الخروج معه فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مأمورية رسمية. المأمورية عبارة هي أن يمرض زوجته، لأن رقية بنت من؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باقي في عمل رسمي، مأمورية مكلف بها من ولي الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أسهم له النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وهو من المعدودين في البدريين، مع أنه لم يشهد الإيه؟ لم يشهد الحرب، لأنه كان يمرض السيدة رقية، وماتت رقية بعد انتصار النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. كذلك شهد عثمان أحد، وشهد ما بعد أحد، وشهد صلح الحديبية، وكان من المعدودين في بيعة الرضوان، مع أنه لم يشهد البيعة. كيف يعد من المبايعين ولم يشهدها؟ كان كذلك في مهمة رسمية في مكة. لما استعصى الأمر في دخول مكة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعته قريش، أرسل عثمان يفاوض أهل مكة على دخول النبي عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة. فتأخر عثمان في مكة، وشاع الخبر بموته ومقتله، فجمع الناس أصحابه تحت شجرة الرضوان وبايعوه على قتال أهل مكة طاعة لله ورسوله وانتقاما لمقتل عثمان، على أن عثمان قد قتل. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم هذه يد عثمان، وضرب بيده على يده. ومن ثم قالوا: يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. فعثمان معدود في البدريين مع أنه لم يشهد الحرب، ومعدود في أهل الشجرة مع أنه لم يشهد البيعة، لأنه كان في الحالتين كان مكلفا بمهمة رسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك شهد عثمان باقي المشاهد، وأبلى بلاء حسنا لما اشترى بئر رومية التي حض رسول الله المسلمين على شرائها. وكانت بئر رومية كان يملكها رجل يهودي، وكان يبيع الماء للمسلمين. فلما تضرر المسلمون من هذا، عرض الناس بيعها أو عرض شراءها على المسلمين، فقال عثمان: اشتريها يا رسول الله. فاشتراها عثمان وتصدق بها على المسلمين، ومن بعدها أصبح المسلمون يتحصلون على الماء بالمجان. ثم من بعدها في غزوة العسرة أتى عثمان بألف دينار كاملة، ألف دينار ذهب يا جماعة، في العشرين دينار 85 جرام، يعني في كل دينار 4 جرامات وربع، يبقى ألف دينار كم كيلو ذهب؟ 4 كيلو ربع، صدقة عثمان لتجهيز جيش العسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلبها في حجره: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عارف الجملة معناها ايه؟ لو فعل عثمان ما فعل من المعاصي لم يضره بعد هذه النفقة. وعثمان احد العشرة المبشرين بالجنة، افهم معايا الترتيب، واحد الستة اللي عينهم عمر في مجلس الشورى، وكذلك في جيش العسرة اللي هو في غزوة تبوك. بعدما انفق الالف دينار جاء بتسعمائة وثلاثين جملا وسبعين فرسا كعدة للجهاد، يبقى تبرع بكام؟ النفقة ضخمة جدا، الف دينار وبعدين تسعمية وثلاثين جمل وسبعين فرس. هذا فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه في جيش العسرة. وعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافته كان يتحلى بالحلم، ولما عاش مع الناس بالحلم طمع فيه الناس، طمع فيه الناس، لم يطمعوا في عمر، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديدا في الله، وعاش عشر سنوات وما ترك على وجه الأرض إلا العدل، إلا العدل. وعثمان رضي الله عنه وارضاه لما عاش في خلافته اختلف العهد عن عهد عمر، أصبح عثمان لينا حليما ودائما اللين والحلم، يطمع الناس، يطمعهم ويؤمنهم العقوبة. ولذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه لما كان ما كان طمع فيه الناس، وكانت نهاية المطاف أن خرجوا عليه، خرجوا عليه، ولما خرجوا عليه بشبه، من الشبه قالوا إن عثمان ينفق من بيت المال على أقاربه، وقالوا إن عثمان يؤمن الصغار. ولما جاء هذا الوفد الخارجي المدينة خرجوا، أرسل عثمان عليا ليحدثهم وليزيل ما عندهم من شبه، فالتقوا بعلي، فلما التقوا بعلي قالوا لعلي: ماذا لو بايعناك؟ شفت هم جايين أصحاب فتنة، قالوا: ماذا لو بايعناك؟ يعني إيه؟ يريدون أن يتقووا بمين؟ بعلي. فوقف علي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليبينوا لهم حقيقة ما اشتبه عليهم، فقالوا: إنه يؤمر الصغار. فقال عثمان ردا على هذه الشبهة: أنشدكم الله، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد وهو دون العشرين على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ قالوا: حدث. قال: ومات النبي عليه الصلاة والسلام وأنفذ جيش أسامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تشهدون بهذا؟ قالوا: نشهد. قال: فلماذا إذا فعلتها عبتوها علي؟ النبي عليه السلام أمر أسامة، وكان أسامة 22، وأجازه أبو بكر، فلماذا عندما يفعل عثمان مثل هذا يعاب؟ ففهموا هذا الأمر. أما الثانية إنفاقه المال على أقاربه، قال: إنكم جميعا تشهدون أني من أكثر الأمة مالا، وإن مالي لعريض، وإني أطعم أقاربي من مالي لا من بيت مال المسلمين. ومن ثم لما فهموا وزالت الشبهة عادوا إلى بلادهم. ثم من بعدها تولى عبد الله بن سبأ اليهودي، تولى تأليب الناس على عثمان، وأحدث في مصر بلبلة لما كان يحكمه عمرو بن العاص. ثم من بعدها أوعزوا إلى عثمان بشكوى، والمسائل أصبح فيها اختلاط، وهذا الاختلاط إن شاء الله سنبينه في الأسبوع القادم. ثم نبين